الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن التشبه بالكفار في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن؟ فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه، قلنا له: إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه يعني المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصل فهو تشبه سواء نويت أم لم تنوي، ولكنك إذا نويت صار أشد وأعظم إثما. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الكلام الذي ذكره السائل يعتبر كلاما صحيحا، وهو الذي قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء في أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من عباداتهم أو من خصائص عاداتهم، فلا بد من التنبيه على هذا، لأننا نرى شريحة كبيرة من المسلمين صارت تتتبع الغرب في هديه الظاهر، سواء أكان في لباسه أو كان في أكله وشربه أو كان في عاداته اليومية، حتى إن بعض المسلمين صار يتشبه بهم في مخاطباتهم فيتكلم بلغتهم الأجنبية بلا داع ولا حاجة. إنما مبدأ ذلك الإعجاب بحضارة الغرب التي هي في حقيقتها قذارة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا بد من التنبيه على أن التشبه المحرم بالكفار إنما هو فيما يختص به الكفار، سواء أكان في باب العبادات كلبس الصليب أو شد الزنار أو غيرها، أو كان من قبيل العادات التي لا تعرف إلا من قبلهم فلا يجوز للمسلم أن يتتبع هدي الكفار فيتمثله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من هذه الأمة سوف تتبع هدي الكفار من اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه والله عز وجل قد فرض للمسلم شخصية مستقلة يمليها عليه الإسلام، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يتشبه بهؤلاء الكفار فيما هو من عاداتهم أو عباداتهم. ولذلك فنجد النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أشياء كثيرة وعلل التحريم بأن هذا من التشبه بالكفار، فأمرنا بحف شواربنا من باب مخالفة اليهود، فإن اليهود تطيل سبالاتها كما في الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس، وفي حديث ابن عمر: خالفوا المشركين. بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على فروع فقهية كثيرة حرموها على المسلم وعللوا هذا التحريم بأن فيه تشبها بالكفار، فالتشبه بالكفار وتقليدهم والسعي وراءهم هو في حقيقته استعباد فكري وخنوع وذل وانطراح وانكسار نفسي أمام هذه الحضارة الغربية، وهذا كله لا يجوز، وينبغي للمسلم أن يعتز بإسلامه وأن يفتخر بشريعته المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا علم هذا فليعلم أن مجرد التشبه في الظاهر محرم، سواء أصاحبه قصد التشبه أم لا، فإن صاحبه قصد التشبه عظم تحريمه، فيكون محرما من جهتين: من جهة الموافقة الظاهرية ومن جهة المتابعة القلبية. فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم، حتى وإن ادعى من تشبه بهم أنه لا يقصد التشبه، فإن مجرد الاتفاق في الصورة الظاهرية محرم. ومن المعلوم في عادات الناس أن التشبه بالغير في الظاهر يقود إلى محبته وإلى التوادد في الباطن، فسدا لذريعة وجود المحبة القلبية لهؤلاء الكفار في الباطن نسد الذريعة بتحريم التشبه بهم في الظاهر، والله أعلم.